فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. هل تستصعب مرحلة الارتباط بالشريك وتود لو أن أحدا ما يقوم بها عنك؟ هل تواجه صعوبات في تحديد أولوياتك وأنت في طريقك إلى بيت الزوجية؟ وأنت أيضا، ما هو الزفاف وما هي أسسه وكيف أنجح في هذه الخطوة وأصل إلى بيت الزوجية بنجاح؟ من المراحل التي قد يستصعبها البعض في طريقه إلى بيت الزوجية مرحلة الزفاف وما ينبني عليه من تحديات وعوائق قد تنشأ بسبب الظروف المحيطة، من افتقار إلى الخبرة أو بسبب افتقار إلى الخبرة الكافية لوضع هذا العماد من أعمدة بيت الزوجية، أو قد تنشأ تلك العوائق بسبب تدخلات خارجية أو قلة ذات اليد أو ما إلى هنالك. أيها المقبلان على الزواج، خطوا ما صعابا في سبيل تأسيس حياة جديدة بمهارة وفن ودراسة عميقة من التفكير في النفس. ماذا هي وماذا تريد؟ إلى ماذا تطمح؟ ماذا يعني الزواج؟ كيف أختار؟ كيف أتعرف إلى شريكي أو شريكتي وأدرس نسبة توافقه معي؟ مرحلة الزفاف من الخطوبة إلى ليلة العرس، هذا موضوع حلقتنا الجديدة من فن الحياة. في فن الحياة برحب فيكم، أنا نور الدين غزال وبرفقة الدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي. مرحبا دكتور، شرفتنا في حلقة جديدة. أهلا بك. عمره مبارك ومقبول إن شاء الله. آمين لنا ولكم إن شاء الله دائما. جميع قنوات التواصل مفتوحة لكم أحبائنا، تردداتنا على موجة FM وعلى موقعنا على الإنترنت حياة.FM بالصوت وبالصوت والصورة، وعلى نايلسات بتردد 12303، وأكيد دائما تابعونا على فيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. دكتور عبد الرحمن، بالحلقة الماضية تحدثنا عن مهارات الجلسة الأولى بين الخاطبين، وذكرنا بعجالة تفاصيل الأسئلة المعيارية نوعا ما لكشف الشخص الآخر هل يناسبني أم لا. إذا تمكننا الآن من سرد الأسئلة مرة أخرى. سرد الأسئلة صعب لأنه طويلة، بدك أسردها سرد؟ سرد سريع، حتى أنه بعض المستمعين طلبوا أنه يريد تنعاد أو أنه ما سمعته أو كذا. طيب أنا يعني حاول قدر الإمكان ألخص بعض الأشياء اللي حكيناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية كمقدمة حكينا أنه الأسئلة مش غرضها أن تطلق بهذا التفصيل. وأذكر الأخ ما كان اسمه جمال، الأخ اللي دخل المرة الماضية نسيت، حكى أنه يا دكتور أنت زي كأنك عم تحكي أنه هاي فئة ثقافية معينة وكذا، والحقيقة مداخلته غنية لأنه يعني يصادق على ما قلناه. قد يكون شخص ما عنده هالثقافة والأكاديمية والكذا، لكنه بيعرف إيش بده. بيسأل ثلاث أسئلة: مستعد للسفر؟ مستعد للغربة؟ ترى أنا زلمة حكون يعني معظم الوقت برا البيت. هاي الثلاثية إذا هي واضحة عنده واضحة عندها وصادقة هي انحلت في المسألة. انحلت. وبالتالي ما بده ثلاث أربعة. لكن هل هذا يعني أنه ما راح يواجه تحديات؟ لا، عشان هيك أنا حاط أسئلة تخفف من التحديات اللي جاية. يعني ممكن هذا اللي يقولها أنت رضيتي بالغربة، راح تقول له أرضيت بالغربة بس ما رضيتش أني أكون قاعدة بين أربع جدران وحاطط لي فضائيات، وبالأخير تجي تقول لي والله ليش تخناني. طيب إذا من الآن لازم تكون بعض الأمور واضح. نعم. بالضبط. فمن الأسئلة اللي حطيناها أول شيء سألنا أنه كيف توصف نفسك؟ مين أنت؟ مين أنتي؟ طيب البعض حيقول لي يا دكتور هذا سؤال غريب. لا، أنا الغرض منه أني أعرف إلى أي درجة هذا الشخص المقابل عارف نفسه. وبالتالي هذا امتحان مش بس لإله، إلي كمان امتحان لإلي أنا كمان. طيب من الأشياء كمان اللي سألناها إنه كيف اللي حواليك كيف يوصفوك، أهل بيتك كيف يوصفوك، أهل بيتك شو بيحكوا عنك، صاحباتك شو بيحكوا عنك، كيف بيحكوا عنك سريعة الغضب، مزاجية، بيحكوا عنك مصلحجي، أناني، كريم، كذا. على قضية الكريم بس بدي أقف وقفة هون سريعة. واحدة من الأخوات قالت لي إنه بنتها بدها تتعرف على يعني اللي خاطبها، فقالت إنه استأذنت أهلها في إنه تطلع معاه على مشوار مع مجموعة أصحاب. نعم. طبعا البعض حيقول دكتور خارج توين قاعد إحنا في عالم منفتح يا جماعة الآن. عم بيسمعني الآن أوساط بتحب الدين لكنها مش ملتزمة. عم بيسمعني الآن أوساط بتحب الدين بتشرب خمرة. طيب هذا الكلام كله بنشوفه، فما حد يقول لي نعم في ناس ممكن يستأذنوك انه او يستشيروك انه بنتهم بدها تطلع. في في فئه معينه من المجتمع موجود عند هذا الشيء. بطبيعه الحال طرق من طرق الهدايه ان شاء الله يعني. هي في الاخير برضه حتى لو طلعوا مع مجموعه ما في خلوه. ما هو حنحكي الخلوه. طيب. انا يعني انا بحكي ما بحكي من ناحيه شرعيه، انا بحكي للناس بعض كانوا معنا في الجامعه بيقولوا ها شوف احنا قاعدين شله مش خلوه، بيقولوا انتم مش خلوه، انتم مجموعه خلوات. جميل. يعني مش خلوه واحده على اي حال. طيب فقلت لها اسمعي انا ما عندي مشكله تروح، لكن قولي لها دكتور عبد الرحمن بيحكي لك انه ايش ما شفتي الان لا يعني شيء في دراستك لشخصيته بعد الزواج. ليش؟ لانه الان ممكن يكون كثير مبسوط وعم بيضحك لكنه هذا مع أصحابه مش في البيت، مش أنتوا في واحد حالكم. في واحد ممكن يكون كثير مبسوط برا بس الزوجة تشتكي إنه النكد بيجي لما يفوت، لما بمجرد ما يفوت على البيت. صحيح. ممكن يكون على قولة المصريين فييس بيجي وبيدفع الفاتورة ولا يا شباب ما في علي وكذا. لكنه أنت حتتفاجئي إنه بتلاحقي 3-4 أسابيع علشان شغلة بسيطة في البيت، فاتورة كهرباء مثلا. فقضية إنه رأي أصحابه عنه هذا مش كل إشي، ولا سؤال من اللي حنحكيهم الآن هو كل إشي، هو عبارة عن مجموعة قطع متناثرة بتلم في الأخير. طيب من الأشياء اللي حكيناها شو بيعني لك الزواج، شو بيعني لك الزواج؟ والله اللي بيحكي سنة حياة هذا بحطه على جنب. اللي بيقول لي لا والله مسؤولية ومهارة معينة وكذا، هذا بالأخير برضو هذا يعني ما بدي أفصل كثير، بدنا نسرد سب ماذا يعني لك الرجل وماذا يعني لك المرأة. اللي بيحكي لي والله شقيقة الروح ونصف المجتمع هذا بحطه على جنب، الكلام الشعارات الرنانة هي ما بدي اياها. اما اللي بيحكي لي شو بتعني لي انا في الحياة اليومية من الصباح الى المساء، من الاستيقاظ الى تربية الاولاد الى مقابلة الناس الى كذا. القوامة ماذا تعني لك القوامة، شو بتعني لك الطاعة، شو بيعني لك انه لو اختلفتوا في يوم من الايام على قضية العمل على قضية كذا، هذا كله لازم ينطرح عملي واقعي. نعم. حقوق الزوج والزوجة شو بتعرف عنها وشو بتعرفي عنها، حتلاقي انه كثير من الناس ما بيعرفوا. ولذلك لما بيسألوني الناس، وكويس انه ذكرتها، سألني احد الاخوة قبل ايام دكتور شو رأيك بكتاب رجال من المريخ والنساء من الزهرة. قلت له لطيف لكنه يعني اشبه ما يكون بفاكهة، لكنه مش يبنى عليه، لانه الزلمة حاطط خبرته الشخصية في مجتمع ينتمي له. انا عندي كتاب اداب الزفاف للألباني بيشيل 5000 كتاب زي رجال من المريخ ونساء من الزهرة. هل هذا يعني الكتاب مش كويس؟ لا، لكن دائما بحكي الكتب اللي من النوعية هاي الغربية المترجمة أو المعربة إذا صح التسمية، بنصح دائما يكون عندي فقه تفكير وعقل قبلها. لأنه البعض بيصير يتقمص شخصية اللي عم بيتكلم، بيقول لك والله وجاءتني حالة في يوم من الأيام واحدة بتقول أنه أنا بالضبط لما بيحكي زوجي عن لحظة معينة كذا بكون أنا بدي أبكي، فبعرف أنه هو عم بيحكي عني، فهي اللي عم تقرأ بتصير تتقمص شخصية اللي عم لا غلط، تدخل في دوام يعني غير صحيح. وما بتعرف هي مين وهو ما بيعرف. ولذلك أنا أنصح دائما في قضية حقوق الزوج وحقوق الزوجة اقرأوا فيها النصوص الشرعية أولا، وتأكدوا أنه الطرف الآخر بيعرفها كمان. تمام. طيب ودائما بحكي ما تيجي واحدة أو واحد، وخصوصا النساء لأنه هم يعني بصراحة أكثر الناس شكاية، ما تيجي لي بعد الزواج بشهور وحقها مهدور لأنه هي ما بتعرف شو حقوقها. زي ما بحكي دائما ما بيجي لي واحد في الأردن ماشي ويتوقع أنه واحد ماشي بالشارع من ألمانيا يوقفه يسأله يقول له والله إيش حقوقي في الدستور الأردني وهو مواطن أردني. طبعا ما أنت هذا، وساعتها لما الحكومة تدوس عليك ما تزعل لأنه أنت اللي مش عارف حقوقك. نفس الشيء يقاس هنا. أكيد. من الأشياء كمان شو هدفك في الحياة. طيب شو الدليل على هذا الهدف؟ والله هدفي رضا ربنا، هدفي انه اخدم ممتاز. احكي لي جدول حياتك اليوميه. اذا حكي جدول حياته اليوميه بالطريقه التقليديه فالاعلم انه كلامه عباره عن فشوف. شعارات رنا والله بصحى بروح على الشغل برجع بطلع على الكافيه مع الشباب وكذا وبعدين خلاص. وين قراءتك؟ وين تزكيتك لنفسك؟ وين صلاه الفجر؟ وين الى اخره. مفهومك لبر الوالدين تمام. شو امك لاي درجه حتتدخل في حياتنا؟ اختك الكبيره لاي درجه بدك ترضيها على حسابي؟ انت لاي درجه امك يعني متملكتك وبالتالي حتتدخل في كل شيء بالعرس وبالفستان وبالكلام الى اخره. من الأشياء اللي بنسألها أنت متدين، أنت متدينة، شو تعريفك للتدين؟ البعض حتلاقي تدين بالنسبة له مناسك فقط، البعض بالنسبة له الصلاة، البعض بالنسبة له الصلاة اللي ما بتفوته يعني بيصليها على آخر وقت، البعض ما عنده مشكلة في القروض الربوية، ما عنده مشكلة في أشكال كثيرة من المحرمات. شو أحسن ما فيك؟ شو أسوأ ما فيك؟ شو أحسن ما فيك؟ شو اللي بيسعدك؟ شو اللي بيحزنك؟ ما الذي يغضبك؟ أنت سريع الانفعال؟ أنت لو صار موقف في البيت عندكم في يوم من الأيام وأمك حكت شغلة معينة وأنا انزعجت، ساعتها شو حيكون رد فعلك؟ كيف حتعامل معها ومعاي؟ هل حتستنى لما نطلع على السيارة وتحكي، ولا لما نوصل على البيت، ولا تكتمها وتطلع بعد 3 شهور؟ ولا تحكي مباشرة خلال الجلسة؟ شو حكينا عن علاقة الزوج بالأهل؟ الجنس الآخر كيف تعاملك معه؟ هل أنت من الناس اللي أريحي لدرجة أنه في يوم من الأيام راح أتفاجئ بإس معينة راح تزعجني؟ هل أنت من الناس اللي راح أفاجئ بأنه مديرك عم بيتصل فيك في وقت معين، وبالتالي هذا قد يثير غيرة معينة لديه إلى آخره؟ هذه المسألة كما لازم تكون واضحة. هذا السؤال اللي ححكيه الآن يعني مجموعة من الإخوة والأخوات قالوا لي دكتور هذا لحاله يعني اللي فات كلكم، وهذا صف لي عقيدتك. أيوة صفي لي عقيدتك. هتيعرف الغالب. ليش؟ لأنه حتكتشف أنه إحنا عندنا مشكلة بأنه موضوع العقيدة هذا أولا مش وارد عندنا، لكنه كثير يسقط على اختيار مدارس الأولاد، اختيار ملابسهم، اختيار الكرتون اللي حيتفرجوه. يا رجل الأثاث اللي بتختاره أنت له علاقة بعقيدتك، له علاقة طيب؟ بعقيدة. الأصنام اللي متناثرة في البيوت، النسر اللي مش عارف إيش، من يراها أنها حرام إلى آخره. لا لا لا، أنا ما عم بحكي بس العقيدة بالمعنى أنه صنم وكذا، بمعنى أنه هي مفهوم حياة شامل. تمام. طيب عندك وقت فراغ، شو بتقضي وقت الفراغ فيه؟ وكرر زي ما حكيت المرة الماضية، أنا موزع الأسئلة بطريقة متعمدة، أنه بعد 4-5 أسئلة بيجي سؤال يصادق على سؤال قبل 5 أسئلة أو يكذبه. حلو. طيب الآن أنت تعديت عن العقيدة، في جواب معياري وسطي في الموضوع؟ لا، بس المعياري عندي أنه يكون عارف، أنه بيعرف أو بيعرفش. إذا قال لي لا أعلم، أنا جاهل، أنا هذا بقول أهلا وسهلا بك. تصور إذا بيجهل شو هي عقيدته، إذا بيجهل شو عقيدته ويعرف أنه يجهل، هذا بقول له أهلا وسهلا بك. جميل. أما اللي بيقعد يتفلسف وشو دخل هالسؤال وشو علاقته، وبعدين انت يعني ليش عم تسالي، يعني انت بعدين مين الشيخ اللي انت تسمع؟ اول ما هذا الغطاء المتلفع بالكبر بيعطي انطباع. طيب جميل. اما اللي بيقعد يقول لي بفلسفه كمان زايده، والله ايش بدك احكي لك، انا اشعري ولا معتزلي ولا سنه وجماعه ولا واي سنه وجماعه، برضو اذا عم ببيع علم او عم بيحكيها باريحيه، وايش يعني؟ بالعكس، انا سؤال هذا كثير مهم وبيعني لي كل القضيه هي دائما مفردات بدي أجمعها في الأخير، ما في سؤال واحد لحاله بكفي. تمام. من الأشياء مثلا، هل تحب الخلوة بنفسك؟ هل تحبين الخلوة بنفسك؟ إلى أي درجة هذه الخلوة؟ يعني هل سأجد نفسي في يوم من الأيام متزوجة كنبة؟ ولا الخلوة لها وقتها وأهل بيتك لهم وقت، وأولادك لهم وقت؟ طيب إلى أي حد يمكنك قضاء وقت من العائلة؟ بتحب الأطفال؟ بتحبي الأطفال؟ حد يكتشف أنه في ناس بيقول لك أنا ما بدي أطفال. أنا أو بديش إياهم لمرحلة معينة. بالضبط. أو واحدة من الأخوات قالت لي زوجها، قالت له أنا أول 3 سنوات ما بدي أطفال. طيب قلت له كويس إنه عم تحكي لك إياها من الآن. من الأشياء حكينا عن تدخل الأهل، عدنا مرة ثانية شو لهذا حنحكي في اليوم، كيف ترى أو كيف ترين حفل الزفاف؟ شو تفاصيل حفل الزفاف؟ حلو. طيب شو من ضارك؟ هذا طبعا حيبلش ينشق لي كل الأهداف، رضا ربنا، العمل، الحياة، الدين، إلى آخره. وضع المرأة في الحياة اليومية بين الشارع والمهنة، عمل اللي هو عمل المرأة. لاحظ احنا انت حكينا بعض الناس بيحكوا أول رقم واحد وهم مش عارفين ولا شيء. عارفين الترتيب الصحيح. المعرفة الإسلامية عندك من وين بتاخذها؟ مين بتسمع؟ شو بتقرأ؟ مين المشايخ اللي بتسمع لهم؟ شو رأيك بالداعية الفلانية؟ شو رأيك بالداعية الفلاني؟ شو رأيك بموقف فلان هالأيام بكذا؟ هذا الكلام بيهمني في شغلة واحدة. اجتني اكثر من حاله، يا دكتور فلان حكيت له عن فلان مش عاجبه، الداعي الفلاني مش عاجبه، الشيخ الفلاني مش عاجبه، وهم عم بيحكوا لي، بقول انسي الموضوع. هذا ما تاخذي. واحده منهم ما قبلت النصيحه، ما اخذت فيها وتزوجوا. بعد فتره يتصل فيه اخوها بيقول لي فلان اتطلقت. ليش؟ بتقول لي زوجها هذا صار كثير بين قوسين من الناس اللي بيسموا حالهم عقلانيين، ومش عاجبه العجب، راحوا حجوا ورجعوا بيقولوا شو الهبل اللي عملناه هذا عن الحج. كيف قاعدين بنطوف حول حجر ومش عارف ايش، وهو يدعي انه مسلم. قد يدخل طيب في الالحاد. لا مش قد يدخل، دخل فيما بعد. دخل فيما بعد في الالحاد. اول شيء انتهى من البهائيين، بعدين طلع من البهائيين، فات على تبعون الطاقه والشعوذه وما شعوذه كذا، طلع منهم، الان هو ملحد طبعا. انفصلت عنه الان. لو تنبهت للسؤال من اول للجواب كان لاهميته على الاقل. لاهميته انا قصدي انه مش القضيه انه يقولها، انا طريقة التعاطي، أنا والله بختلف مع فلان، بس الرجل له عليه. صح. امبارح كنا في حوار، الشيخ الفلاني شو رأيك في قضية مصر وكذا؟ أمره إلى الله، لكنه أنا بختلف مع هذا الشيء، لكن لا يلغي تاريخه. هاي الوسطية بتريح. أما واحد يرى أنه تكشف عن شخصية بعض الناس باختصار لسان حاله، خذوا عني مناسككم، أنا اللي بعطيكم العلم وغيري كله غلط. طيب. إذن هم يستفيدوا ما أمكن من كلامك، منه لا يخلع. بس خليني أكمل. لا بدي فاصل. لا بدي أكمل أربع خمس أسئلة. لا بدي أكمل أربع خمس أسئلة. لحظة شوي. لا. هل تشاهد التلفاز؟ عشر ثواني. واحد. يلا. هل تشاهد التلفاز؟ هل تشاهد إلى أي درجة مشاهدة التلفاز؟ شو القنوات المفضلة عندك؟ لأنه زي ما قلنا في متدينين بيتفاجئوا أزواجهم أو زوجاتهم إنه الـ MBC 2 هي المفضلة عندهم. نعم هذا خطأ. هل تتابع الأفلام العربية الأجنبية إلى أي درجة؟ شو من ضارك لحرمة المسائل هاي؟ الموسيقى في البيت. إذا تثقف بطبيعة الحال. ما هي المواد السينمائية التي تحتفظ عذراً. يلا سلام. فاصل بعدين منواصل، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد، من تابع معكم مستمعينا فن الحياة، وموضوع حلقة اليوم من الخطوبة إلى الزفاف. قبل ما ننتقل للدكتور عبد الرحمن ذاكر، منذكركم أنه بإمكانكم التواصل معنا على أرقام هواتفنا من الأردن 06-516-5020 و06-516-5020، ومن خارج الأردن منحط المفتاح 09-622-516-5020. للي بيسأل عن موضوع الأسئلة اللي قبل الزواج، اللي قبل مرحلة الخطوبة، بتلاقوها على موقع artoflife.net، موقع دكتور عبد الرحمن ذاكر، بتلاقوهم كلهم موجودين وإن شاء الله بتنالوا الفائدة منهم. دكتور خلصنا الأسئلة، عجبتني الخطيبة، عجبت الخطيب، عجبها، كله تمام وتمت الخطوبة. ماذا سوف يأتي بعد ذلك؟ طيب احنا تجاوزنا، بتذكر قبل هيك حكينا على قضية قضية انه لما يكون في نوع من العضل اذا صحت التسمية من الاهل ما بدهم وبدهم وكذا، حكينا كيف نتجاوزها بالزبط. بطول النفس، بالضبط، ببر الوالدين، بعدم الدخول في عقوق الى اخره، بالحوار البناء. طيب بالضبط. الان الى ان وصلنا الى هنا، اللي ححكيه من الان كالعادة صادم ومفاجئ، بس انا عم بحكي ما اقتنع به وما ارى انه سوي للنفس البشرية. تمام. طيب بلشنا الان بدنا نعقد قران. انا من الناس اللي عندي تحفظ على قضيه الجاهه. بمعنى ايش؟ ايش يعني ما بدك تجاهل؟ انا بحب انه الجاهه تكون لاعلان عقد القران وليس للكذب اللي عم بنسويه في حياتنا. بكونوا متفقين ومكاتبين كتاب وكذا، وبنجي نجمع وجهاء القوم اللي مفروض انهم وجهائنا، بنيجي بنسود وجوههم بان يكذبوا. طيب والله يا آل فلان جايين نطلب بنتكم الفلانيه اللي هي انعقد قرانها من 5 أشهر على ابننا فلاني اللي ما هو. باختصار هذا مثال لحياتنا الاجتماعية. أنا شخصيا والله يزيل خير يعني حماي والد زوجتي، قلت له اسمع أنا بدي الجاهة تكون إعلان عقد قران، وقبل بارك الله فيه مباشرة. فيومها كانت القضية احنا جايين اليوم نعلن عقد قران فلان وآل فلان اللي شرفونا بقبول ابننا، شرفونا اوريدي خلاص صراحة. نعم. طيب طب اللي ما بيقدر يا سيدي، اذا ما بتقدر ويعني لكن انا هذه من الايام اللي انت بدك تثبت لنفسك مدى مصداقيه هويتك ومدى ما تريد ان تقدمه لله سبحانه وتعالى، بالذات الشباب المتدينين. يا جماعه اذا دائما عم نتنازل، امتى هذا الدين بده يقوم؟ صحيح. امتى هذه الامه بدها؟ انت تنازلت وانت تنازلت ولسه جايين على الزفاف كمان شوي. طيب. لكن في اسئله. ابو عباده تفضل. ابو عباده السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. عفوا انا في سمعت اول الحلقه في الاسئله يعني مش متعارف عليها بالعاده، يعني انه هذه بتسال قبل الخطبه. يعني انا تزوجت صار لي 12 سنه وعمري ما سالت سؤال زي هيك، ولا زوجتي سالت سؤال زي هيك. بس نعم. في سؤال ساله حكى انه لو صار مثلا خلاف بينك وبين والدتي وزوجتي يكونوا قاعدين نفس المكان، اشكاليه او صار حكي او سمعت زوجتي حكي، ايش بده يكون الجواب؟ ايش الجواب المنطقي؟ طيب طيب أبو عبادة، أنت تابعت قبل هيك حلقات ولا هي أول مرة تسمعنا؟ لا والله هي أول مرة بس. علشان هيك عم بسألك. إحنا الحقيقة في حلقات سابقة حكينا إنه مهدنا إنه الأسئلة طبعاً غريبة من نوعها والناس ما اعتادوا عليها، وحكينا إنه إحنا ما عملناها وما بلشنا ننشرها إلا لأنه لما شفنا أثرها إنها عم بتختصر مشكلات كثيرة. هذا الشق الأول من سؤالك. الشق الثاني بدي أستأذنك تأجله لأنه إحنا حنحكي فيما بعد إن شاء الله اليوم بس عن الاستعداد للزفاف والزفاف. حنحكي إن شاء الله في الحلقة أو الحلقتين القادمة سنة أولى زواج والمشكلات الزواجية والتعامل معها. فالله يعينك، معلش بدك إذا بتكرمني بس بالجواب السؤال اللي سألتك إياه إنه لو صار خلاف. طيب أبو عبادة، طيب الدكتور حيجاوبك جواب سريع، لكن حتتابع معنا آخر حلقتين إن شاء الله الأسبوعين القادمين. شكرا لك أبو عبادة. أم محمد تفضلي. محمد راحت. أبو عبادة، طيب باختصار أبو عبادة، إحنا اللي بنحكي دائما أولا التفريغ أول بأول، ما يبقى شيء. واحدة من أسرار السعادة في الحياة الزوجية وفي الحياة عموما إنه ما يبقى في نفس أي طرف من الطرفين شيء قبل النوم. الواحد يخلي كل شيء. قضية ثانية المرجعية، مين مرجعيتك أنت؟ إذا مرجعيتك الله ومرجعيتها الله رح تكونوا مرتاحين. أما إذا مرجعيتك أمي وأبوي وأخوي وأختي وابن عمي اللي قال لي وصاحبي اللي في الكافيه ومش عارف إيش وزميلي اللي، هذه ما رح تنفع. فالعمودين في الإجابة التفريغ أول بأول، ما نترك شيء. أنا وزوجتي متعودين إنه إذا صار موقف في بيت معين يعني بدون أي مبالغة ما بنشغل السيارة إذا ما نحكي عن الموضوع. يعني مباشرة في لحظتها. طيب ما ندخل على البيت إلا والموضوع خلص. وأحيانا قد يعني وإذا الموضوع طول أحيانا أنا بلف بالسيارة لكنه ما بنفوت على البيت إلا والموضوع خالص. أفضل ما تحول حياتك لجحيم. طيب علا تفضلي. علا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما عم بسأل، بس حبيت أتصل أشكرك على أسئلة ماضية جد كانت مفيدة يعني استفدنا منها كلنا. فأنا تقريبا حاولت أطبقها يعني. تمام، واستفدتي منها ولا حسيتي إنه في نتائج إيجابية؟ تقريبا كنت بعرف جزء منها وفكرت بجزء منها يعني فجد كانت إيجابية. نتمنى لك كل التوفيق وشكرا على متابعتك. ولا تفضل عبد العزيز. يعطيك العافيه دكتور. انا خاطب جديد وعندنا يعني الله يخلينا اياه ما شاء الله علي. يعني خاطب بمعنى عقد قران ولا خاطب بمعنى بس متقدم؟ لا عقد قران. اوكي خاطب متزوج. اذا متزوج ما هي كمان اوكي بس لسه ما يعني ما مفهوم. طبعا ما صار زفاف. صار زفاف نعم. طبعا انت حكيت في قبل شوي دكتور كل 100% يعني ما عقد يعني ما عقدنا القران قبل الجهه، بعد الجهه عقدنا حلو. الأمور كلها الحمد لله دينية 100%، بس عندي الوالد شوي بتدخل كتير في قرارات يعني حتى مثلا اليوم اللي بدرس فيه على نسايبي مثلا بتدخل فيه. عبد العزيز كم لك من العمر الآن؟ أنا 28 سنة. بتشتغل؟ بشتغل. مستقل عن الوالد؟ لا والله يعني بيتي فوق الوالد، بنيان عند الوالد. ما عشان هيك. طيب أنا قصدي مستقل عنه ماديا؟ نعم. مستقل عنه ماديا؟ مستقل ماديا. طيب ممتاز. نصيحتي لك باختصار طبطب عليه، بوس ايديه وراسه كل ما يحكي معك، وفي الاخير سوي اللي انت بدك اياه ان شاء الله. بس هاي باختصار طبعا لانه تفاصيله كثيره، لكن في الاخير اشعروا يعني اشعروا ببرك. لكنك لانه اذا من الان ما عرفت تخلي حد معين لبرك فيه ولتعريفك عنده لرضا الوالدين، انا اخشى انه الحياه الزوجيه راح يكون فيها صعوبه فيما بعد، وخصوصا انك ساكن فوقي. استخدم البر بذكاء يا عبد العزيز عشان تاخذ اللي بدك اياه وتنال الرضا. شكرا لك عبد العزيز. طيب دكتور، فلنفرض انه الامور تمت وتم عقد القران بغض النظر بصرف النظر عن الطريقه مفهوم اللي تمت. انا بس عم بحكي، انا اكرر، انا كل اللي عم بحكي هو اختياري الشخصي لانه من الامانه ان نقول هذا الكلام. طيب هلا الناس ايش بدهم يسووا في الاخير؟ هاي قراراتهم زي ما حكيت لك. تمام. قبل هيك ناس بيستشيرون وبعدين بيعملوا شيء ثاني. القضيه ثانيه له تفكير. الان صار عقد القران. في عقد القران، من عقد القران إلى الزفاف، في نصائح سريعة هيك وبس مهمة جدا. تمام. اول نصيحة يا شباب الله يرضى عليكم، انت الان متزوج نعم، لكن حاول تخفف من الاغداق العاطفي تبعك والتصريح بالمشاعر. البعض بيكب كل عاطفته في هذا، بروح يقرا طوق الحمامه لابن حزم وكل الاشعار تبعت ابن الجوزي اللي وراه، والشافعي اذا في عنده كم من غزل مش عارف، والجاهلي وقيس وليلى ومش عارف، وكلها بيحطها في هذا. انا لا انصح بهذا. اضبط نفسك، لانه اذا اللي مش قادر يضبط نفسه الان اخشى عليه انه فيما بعد ما يضبط نفسه لما يكره. يعني لما يكون مقبل كثير في الحب فينفجر. هو نفسه اللي حينفر كثيرا في الكراهية. نعم. وبالتالي خففوا شوي. القضية الثانية الإقبال الجسدي. هون في يعني في اكثر من ملف شائك في الموضوع. البنات مرات بيشتكوا انه يا دكتور هو كثير مقبل علي بس انا ما بقدر. نعم. وسبق ان قلنا ان الانثى رحمه مغلفه بالحبر، من الطبيعي. نعم. انها مين انت اللي بيوم وليله جاي بدك تمارس معها ممارسه بالنسبه لها غريبه يعني. نعم. قبل هيك يمكن تسمع عنها، قبل هيك يمكن تحلم فيها، قبل هيك يمكن تشوفها بلقطه عابره بفيلم. فالمسألة بدها صبر. بعض الشباب بيجي لا حقي ومش حقي، بقولهم شوي شوي، خصوصا إذا علمتم أننا تصلنا حالات كثيرة من الناس اللي ما قدروا يمسكوا حالهم، وإذ بهم بالأخير قاعدين بدوروا الآن على حل لقضية البكارة اللي فضت واللي مش عارف إيش، واللي صار فيه والفضايح اللي صارت لأنه غلط في طبيعته. وللأسف طبعا وللأسف أنه لأنه العرف عندنا مشكلة ما بيستوعب هذا الكلام. نعم. يعني لو العرف عندنا ما في مشكلة كان هاي المسائل مشيت والزفاف مشي وما في مشكلة، لكنه إلى الآن العرف واصل عندنا لدرجة أنه لا، ليلة الزفاف بدنا نتأكد صار في الغشاء وما غشاء والكلام هذا كله الإشهار. طيب. فقضية قضية الإغداق العاطفي، قضية الإقبال الجسدي، بده في عقد القران ما دام لسه القضية ما في زفاف وما في دخول، إحنا لساتنا في السليم. نعم. صحيح اسمنا اتزوجنا، لكنه كل الأسئلة اللي انسألت الآن عم بنشوفها، عم بطلع معاه، عم بشوفه، عم بقضي معاه أوقات طويلة، انزلنا عم نختار الذهب، عم بنشوف تعامله مع العمال، مع تبع نادي المطعم، مع حارس الكذا، مع اللي عم بيغسل السيارة. هل كل اللي انحكى الآن واضح؟ عم بطلع معاه بالسيارة، شو اللي عم نسمعه؟ هل يتجاوز؟ زمان كان بيحكي لا ما بيصير وكذا، الآن لا والله ما عنده مشكلة، لا زمان كان بيحكي أنا ما عندي مشكلة، الآن لا عنده تشدد. هذا كله الآن في عقد القران عم بيبين أكثر وأكثر. خليني بس عذرا منك أخذ راحت. طيب تفضل. راحت طيب ممتاز كويس الحمد لله. انا بدي اياهم يروحوا كثير، مو ضايل 30 ثانيه بس يعني. شو لي 30 ثانيه زلمه؟ دقيقه وشوي. طيب المهم الان في عقد القران بدنا نركز كثير على موضوع الزفاف. احنا سالنا عن الزفاف، انا سالتك يا فلان عن الزفاف، انا سالتك وحكيتي لي هذا رايك. الان احنا عم ننزل حتبلش يعني هي تتضح وهو يتضح. طبعا. زمان كان بيحكي بدي ديني وكذا واسلام، هلا صارت مهتمه بالسلايد شو والكيك شو والتدخل والسلو دانس والمش عارف ايش والدي جي. هل هذا الكلام غلط ولا صح؟ حنحكي ان شاء الله بعد الفاصل. لكنه بيهمني انه هذه الفتره هي الفتره الذهبيه اللي عم بنكون واضحين تماما امام بعضنا كيف سنبني هذا البناء القادم اللي هو اسمه بيت الزوجيه ان شاء الله. بنتوقف لفاصل. كيف والله انا اتوقف هيك رهيب والله يا دكتور، دائما بدي اياك هيك بوركت. فاصل ومنواصل فن الحياه. أهلا وسهلا فيكم من جديد في فن الحياة اللي بنعاد يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحا بإذن الله. لا تتواصلوا معنا، اتصلوا على أرقامنا من الأردن 06-516-5020 06-516-4020 ومن خارج الأردن 02-622-516-5020. مؤيد خضرة بتصور جاوبناك، شكرا لك. ونجاة بنجابي شكرا جزيلا، وضعت اللينك تبع artoflife.net. نجاة هذه هي اللي الله يرضى عليها أهدتني إهداء بأنه بلشت تعمل الموقع حتى بدون ما يكون لي أي جهد، هي لحالها الله يرضى عليها. تحية طيبة لنجاة، شكرا جزيلا. أظنها من أهل جدة أو مكة مش متأكد، بتشرفنا من وين ما كانت تسمعنا. طارق الصباحين بيسأل، أنا شاب مقبل على الزواج وعندي مشكلة في إقناع أهلي والمحيط بالتصرفات اللي بتصير بالعرس من أغاني ودخول الرجل الرجال بآخر العرس على الصالة. حلو. ومن هذا القبيل. حلو. وبده تكون الحفلة إسلامية، شو يعمل؟ شو كيف يعني؟ طيب طارق، احنا حنحكي بعد شوي عن أصلا شو تعريف الإسلامية، ما هي مشكلتنا احنا في تعريف إسلامي. أنا عندي تحفظ كبير على على على مفهوم العرس الإسلامي ولفظ العرف الإسلامي اللي احنا لحد الآن مش معرف عنه. يعني كثير مما نسميه أعراس إسلامية هلأ مش إسلامية. طيب مش إسلامية، مش إسلامية اللي احنا بنسميها إسلامية. نعم. بس حنحكي. لكنه يا طارق اللي أنا بنصح فيه، طالما أنت والطرف الآخر متفقين فألقي عنك الجميع بما فيهم الوالد والوالدة، بما فيهم الوالد والوالدة، لأنه رضا الأهل أحيانا يكون فيما يسخط الله. طيب يعني أنا دائما بحكي المثال، أحد الإخوة في مصر مرة بحكي لي مامتي بتقول لي حغضب عليك لو ما جبتش رقصة في الفرح. لاحظ القياس، حغضب عليك في لو ما جبتش رقصة. هلا حيقول لك ما بس هي مش اللي ما بدهم بس في اسراف، بس في قضيه دخول رجال على النساء وكذا، لا في مسائل في حرمه واضحه انا ما بدي. وصدقني هذا حنحكي بعد شوي يعني في الزفاف، الناس ستعلق شئت أم أبيت. لو عملت لو جبتهم بفنادق خمس نجوم حيعلقوا الكنافة كانت سايحة ولا مش سايحة، نابلسي ولا مش نابلسي، شعلت أصابعك العشرة أبدا ما في. فيا طارق المهم أنت ورفيقة حياتك تكونوا متفقين، إذا أنتم متفقين البقية كله سهل. ممتاز. أسماء البوريني بتسأل عن موضوع اللي سأل فيه أبو عبادة، إن شاء الله بالحلقتين الأخيرتين القادمتين رح نحكي حول الموضوع يا أسماء، شكرا إليك ولتواصلك. لكن نريد أيضا كيفية الإجابة على هاي الأسئلة. إسلام زيد، الإجابة لها علاقة بالثقافة، كيفية الإجابة هي طبعا هذا بده الشغل، بس ما في إجابة نموذجية. عشان هيك احنا يعني ذكرنا اتصال الأخ جمال أظن المرة الماضية اللي حكى افرض مش مثقفين، هي بس القضية انتو الى اي درجة انتو الاثنين عارفين بعض وعارفين لوين فايتين، لكنه ما في إجابة نموذجية. يعني ممكن واحد ما يعرف ثلاث ارباع الأسئلة هاي وحياته سعيدة. ممتاز، إن شاء الله الإجابة وصلتك يا إسلام، شكرا جزيلا إليك لتواصلك. من عقد القران إلى الزفاف دكتور، ثلاث نقاط نصحت فيهم الشباب في تكملة لهذا الموضوع. لا هي هاي ثلاثية، أولا قضية الإغداق العاطفي، قضية التعامل الجسدي. التواصل الجسدي هذا يصبروا عليه شوي، ما يغدقوا كل شيء وما يندفعوا، بالذات الشباب، وكمان يمتحنوا بعض. يعني البعض يعني مثلا بعض الزيجات نصحنا بإنهائها لأنه في فترة عقد القران صار في خلل معين، صار في خلل، لا واضح انه الطرف الفلاني هي مثلا عندها مشكله في في في التواصل الجسدي، هو عنده مشكله في التواصل الجسدي. اكتشفنا بعض الحالات المرضيه من عقد القران، لانه هي بتقول انه لما اقبل عليها كانت تجد منه كذا وكذا وكذا، لما تعمقنا شوي طلع انه الشخص بده علاج، الشخص بده عنده مرض، طلعت هي عندها مشكله معينه. نعم. وبالتالي هاي المساله مهمه. والقضيه الثالثه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هي امتحان الأسئلة السابقة. طيب، وأهمها قضية الزفاف. إحنا الآن مقبلين على قضية الزفاف، نبلش نمتحن هذه الموضوعات. ممتاز. بلش الإجراء تبعها. ليلة العمر كما يقولون. أبو زيد تفضل. أبو زيد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤالي للدكتور، يعني أنا نحكي عم بتابع الحلقة هلا، يعني انا يعني مش ملاحظ انه في تركيز على جانب الوالدين. يعني انا يعني قبل ما اقدم على الزواج، صح البنت مهمه جدا لكن والدها مهم، والدتها مهمه. هل في طلبه اسري؟ هل العلاقه بين الاب والام بالبيت علاقه حميمه؟ هل في مشاكل؟ نعم. بالنهايه اذا الشاب او البنت عاشوا بجو اسري، الزوج بيحترم زوجته، او في يعني اذا كان في ترابط، هذا الحكي بيسهل كل. نعم. المواضيع الثانيه. وصلت أبو الفكره. أبو زيد بس سؤال سريع، انت تابعتنا قبل؟ انا تابعتك يعني لا، لانه خصصنا حلقه كامله حكينا عن هذا الموضوع، عن فقه النفس، وحكينا انه ضروري انه كل شخص يكون عارف عن نفسه وعن المقابل، نشاته الاجتماعيه، لانه راح تنعكس فيما بعد على الزواج. فهذا الحكي يعني سبق انه ذكرناه، بس كويس انك انت ذكرتنا فيه كمان. الله يسلمك. هتسمع جواب مختصر. ابو زيد شكرا لك ولتواصلك. شفيق تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حال الأخ نور والدكتور؟ حياك الله، تفضل يا شفيق. والله كلامه رائع جدا جدا جدا، ولكن يعني كلها ما شاء الله. التعليق اللي هو عنده بدي نصيح من الدكتور اللي يحكي للآباء والأمهات، إنه نحط الضغط على الأزواج وعلى العريس وعلى العروس، إنه أنا بدي كذا وهذا بده كذا، واثنين طرفين الأب العروس وأب العريس يكون محتارين شو بدهم يسووا بالعرس، والعرس طبعا مش إله. ممتاز، هذه النقطة اللي كنا حنناقشها الآن شفيق في مرحلة الزفاف. يعني تكاليف العرس، يعني تخيل كيف كانوا زمان، يعني جدتي وعمتي وعمتك وجدك كانوا مهرهم دينارين وتلاقي حياتهم يبغي محلاهم. نعم والله والله والله اللي بسمعك بتقول دينارين يا شفيق حيقيم عليك الحد. ما هو اللي كان مصروفه تعريفه يشتري فيها أنينة كزوز أكيد دينارين. هنعلق إن شاء الله. شفيق شكرا يا شفيق. شكرا. اسمع لبقية الحلقة حتى تسمع الإجابة. بوركت. طيب نكمل، لو تحب تجاوب أبو زيد أول وشفيق نجاوب إجابة سريعة. طيب. أبو زيد أنا زي ما حكيت نبهنا عن الموضوع سابقا، بس يا جماعة يعني ذكرني أبو زيد بمسألة مهمة، لا تظلموا أزواج وزوجات، أو لا تظلموا فتاة أو شاب بآبائهم وأمهاتهم. كم من آباء وأمهات ما لهم أي علاقة ببناتهم، حتقول لي بس انا بتزوج عيله، انا هذا الكلام لا اؤمن فيه، انا شخصيا لا اؤمن في هذا الكلام. بس قد يكون يتضرر يعني الشخص، بيكون في اثر نعم، لكنه انا لا اؤمن بهذا الكلام. ليش؟ لانه عم نظلم كثير ناس، لانه الاب مش ملتزم، الام شفنا عليها مش عارف، الام مطلقه الاب مش عارف. طب والبنت؟ البنت غايه في الروعه، بدك تكون متمكن من قراءتك للوضع، متمكن من قراءتك للشخصية المقابلة. حيقول البعض دكتور شو قصدك انك لا تؤمن بقضية انك عم تتزوج عيلة؟ لانه يا جماعة اللي بيقدر يعمل حدود خاصة لحياته، هاي العيلة راح يكون لها حد معين وساعتها كانت كويسة، ولا ما هينا عم بنشوف عوائل المحروع ما يكون ولاد العم تزوجوا بعض، والله فلان ما بيتزوج الا من القبيلة الفلانية، الا من العيلة الفلانية، الا من المحافظة الفلانية، الا بنت العم، وهينا قاعدين بنشوف الطلاق بينهم. اذا القضيه في الاخير انت والطرف المقابل، اذا قادرين تعملوا حدود لعلاقه الاخرين فيكم بدءا بالاهل وانتهاء بغيرهم، انت راح تكون مبسوطين. اما اذا ما في حدود، سواء العائله رائعه مش رائعه كذا، راح يكون في مشاكل. طيب الله لا يجيب مشاكل. بخصوص شفيق راح نحكي على شفيق، على قضيه الزفاف مستمرين. طيب الزفاف. الان تم الاختبار وكل الامور وانطلقنا. جيده وانطلقنا فتره الزفاف. ممتاز. الان التجهيز. شوفوا بدي اختصر الموضوع كله بهاي العباره، يعني يعني يعني اللي ححكي تفصيل، بس ارجو انه هاي العباره تكون واضحه من البدايه. انا بحكي انه الانسان عباره عن محطات. ربنا سبحانه وتعالى اللي يؤمن بالاله طبعا، واللي عنده اسلام واللي عنده كذا، ربنا سبحانه وتعالى بده يشوفك في المحطات المهمه شو بتسوي. من هاي المحطات يوم التوجيهي، يوم التخصص اللي اخترته وطلع لك، لما تخرجت من الجامعه، يوم الحب، يوم اختيارك، يوم عقد القران، يوم الزفاف، يوم المولود الاول، يوم استلامك الاول مرتب، يوم هذه محطات. كانه ربنا، انا هيك بفهم، كانه ربنا عم بيقول يلا يا ملائكتي، يلا هذا عبدي، هذا خليفتي في الارض، هذه امتي، خليفتي في الارض. طيب خليني اشوف ايش. واذ بالناس في هذه المحطات اخر من يتذكروه الله، اخر من يتذكروا سجدة شكر ولا كذا، بتلاقي المرتب استلموا. المشكلة ان خسروا اذا يا ريت خسروا فيها. المشكلة انه انت عم بتأسس لحياة، ولذلك انا اقول محطة الزفاف من المحطات اللي ربنا بده يشوفك معه ولا مع الشيطان. طيب احنا بكل اريحية عم بكون مع الشيطان. الشيطان مكيف على اعراسنا بما فيها الاعراس الاسلامية، الا من رحم الله طبعا. بما فيها ما يسمى الاعراس الاسلامية، اسراف، تغريب، مسخ إسلامي، لا هو ديني ولا هو مش ديني، هو عبارة عن يعني تامر حسني مطعم بدين. هو عبارة عن راغب علامة، هو عبارة عن فرقة أجنبية بس مطعمة، هو عبارة عن سلو دانس بس مش مسخ. هو يعني إذا مشوه، ما في هوية واضحة بأعراسنا. أحد الإخوة قبل أيام بيحكي لي، بيقول لي الحقيقة أنا شايف أنه أعراسنا الفلكلورية أكثر شرعية من أعراسنا الآن. قلت له أنا معك. الأعراس اللي زمان كانت عبارة النسوان على جنب بزغرطوا وياها ومش عارف ليش وكذا، والإزلام على جنب والدبكة شغالة والجود من الموجود وكذا، وهذول قاعدين بيطلعوا على الدبكة. هذا أكثر يعني إسلامية وشرعية مما يدعون عنه الآن. اقرأوا كتاب آداب الزفاف، ستجدوا أن فيه من السنن اللي إحنا ما عم بنطبقها أبدا. الصالة بنأجرها بمبلغ وقدره وما نقوم بسنة الوليمة. طيب في حين سنة الوليمة المفروض أنها أولى من الصالة اللي كذا. في صلاة رخيصة والوليمة قد تكون أضعاف الصالة الرخيصة هذه. حتى الصالة الرخيصة أنا بالنسبة إلي، إذا بدنا نحكي عملي، أنا بالنسبة إلي خيمة بيت شعر قدام باب بيتي وفيها منسف للناس وقيام بسنة الوليمة أفضل. لكن القضية دائما منظرنا قدام العالم، العقل الجمعي، الكل بيسوي هيك، شمعنا أنا؟ طب أنا خليني أحكي لك باختصار، يعني راح اجيب يعني تجربتي الشخصيه واحكي منها. طبعا في اشياء فيها مش بالضروره الكل. انا عرسي حضروا 1100 شخص ما شاء الله. كان عباره عن عرسين بعرس، تمام، عرس اخو زوجتي وعرسي في نفس اليوم. ايوه. رحنا نقينا مطعم لا قاعه من القاعات اللي جاتو مش عارف ايش ولا بيت شعر ولا فندق. لانه انا ما عندي قدره على الفندق، صح، بعرف انه الحمد لله حييجوا كثير فما عندي قدره. ثانيا ما بدي اصلا عولميه الفنادق، انا اصلا ما بدعوني على كورسات، برفض اني انزل بفنادق عولميه، بقول لهم يعني احنا جايين نحمل شعار اسلامي وقاعدين بنكسب الفنادق الراسماليه كمان. المهم رحنا على مطعم ما زال موجود الى الان، وين شو اسمه، جامعه فيلادلفيا، قدامه قصر لبنان، اعمل له دعايه يا زلمه. الله عليك دكتور اليوم. في الكلور حجر وكذا ومش عارف ايش، قلنا له بدنا نعمل عرس، قال انا ما بعمل عرس لساته، المطعم كان جديد. قلت له انا كثير عاجبني، احنا حنستلم كل شيء. اخذنا القاعه اللي فوق للنساء وعملنا فيها كوشه، فيها كرسيين لمن؟ للعروسين احنا ما دخلنا انا وانا للعروستين للعروستين ولو كان بس عرس واحد كنا حنعمل لانه انا قضيت الدخول على العروس هذه بحسها ما لها اي طعم ولا نكهه ولا رائحه ولا ما في. ومع ذلك هذا رايي الشخصي، البعض بيقول طب يا دكتور لو دخلنا ما في مشكله، بس انا بقول لك حاول ان تفعل افضل ما لديك في هذا اليوم. اخذناها وكان فيها تراس بلكوني بتطل على تحت، تحت في حمام سباحه وحواليه اخذناه للرجال، فصاروا النساء يستمتعوا بخصوصيتهم وبيستمتعوا بالإطلال على دبكة الشباب. نعم. طيب المهم قديش كلفني هذا العرس؟ قديش كلفني على النفر؟ بالمناسبة بوفيه كامل في أربع أصناف وكنافة وكذا، كلفني على النفر 6.5 ليرات. لا يعقل 12 سنة. ليش؟ لا مش عشان هيك، مش عشان قدم، مش عشان قدم الوقت، لأنه الزلمة مطعم، فانا يعني ما عم بيكلف نفسه الا قضيه الاكل. صح. ثانيا عملنا له دعايه، اجوا له بناء على عرسي اجوا له 3-4 عملوا عرسهم، عمل لك ديسكاونت في الاخير، عمل لي ديسكاونت. طيب. وفي بركه لانه القضيه قسمت على اثنين، انا وانا ايش شاهد في الموضوع. شو سوينا؟ في زفه طبعا اجت، تعرف زفه العروس وكذا، وصلنا لعند الباب. كنت طبعا الدي جي قعد اسبوعين انا بختار الاشياء من الانترنت وبنزل، وكنت حريص انه الدي جي ما يشغل الا اللي انا بحكي له، لانه في الاخير بالاخير في بعضهم بيقول لك لا مش مشكله انا بدبر لك الوضع. أيوة. وانت في حموت العرس والانبساط ما راح توقف سعادتك وتروح تقول له كيف شغلت الهاي، فبيشغل اللي بده اياه وانت تنسى. كنت حريص، شغلنا اسماء الله الحسنى بالنزول، سبنا العروستين بقاعة النساء، اخذوا راحتهم، كانوا لابسين لبس معين وكانوا متفقين مع واحده تيجي تضبط لهم حاله في قاعه النساء. تمام. سبناهم ونزلنا، الله يرضى عليهم فرقه الروابع ايام استلمتنا. نعم. من حوالي 7 الى قرابه 12. طيب. الناس كانوا مبسوطين بشكل غير عادي، بس وقت الاكل طلعنا على بلكونيه مجاوره. ما دخلنا قاعه النساء، اكلنا مع بعض، هم رجعوا على قاعه النساء، واحنا في هذا العرس كانت حاضره زوجه اخو زوجتي، زوجه نسيبي يعني. نعم. امريكيه لا دينيه. نعم. طلعت مبسوطه وطلبت مني السي دي اللي هي امريكا امريكيه لا دينيه. قد ما شافت هذا الشيء خاطئ قد يكون لدى البعض هذا العرس. اللي انا بدي احكيه انه كون وحده لا دينيه انبسطت بهذا العرس. نعم. طيب، مع انه شايفه عرس ثاني، هي حضرت عرس ثاني في بلادنا، هذا بيدل على انه الناس في الاخير بدهم ينبسطوا. اللي بده ينبسط بده ينبسط، بس انت بدك تنبسط، والناس حيحكوا، والله ناس زي ما بقول لك. نعم. الناس حيحكوا على كنافه الجبنه ولا على مش عارف ايش، ولا على فستان العروس من وين جايبين، ولا خلي فرحتك في طاعه الله. لو عندنا زغروته كنا حطيناها الان. فاصل اخير. انتوا حياه اف ام مش في طاعه الله؟ نعم طبعا، نحن حياتنا في طاعه الله. فاصل ونواصل فن الحياه. ومرحبا بكم بالقسم الاخير من فن الحياه، العرس الزفاف. الآن مرحلة ليلة الزفاف، بعض التدخلات اللي بتصير، ما الفرق ما بين العرس الزفاف الإسلامي وغير الإسلامي؟ طيب، أنا زي ما قلت أنا عندي تحفظ كبير على مفردة العرس الإسلامي، لأنه ما بنفهم منها إلا أنه فيش إسلام ونساء في نفس المكان. طيب، مع أنه هذا الكلام فيه يعني فيه خلل كبير. طيب، كمية الإسراف اللي عم بتصير يا زلمي، كروت الدعوة لحالها فيها كمية إسراف غير عادية. أنا في عرسي عملنا فقط كروت، لأنه بعض المعازيم اللي من طرف معين من يعني من الأسرة، وزراء وما وزراء وكلاء. نعم. وزراء، فكانوا بيهتموا بهالشكليات. أيوة. أما أنا ما في حدا من طرفي بعث له كرت، كله اس ام اس تليفونات، لأنه اللي أنا حيظن أنه توجيبي له بكرت حينرمى بعد يومين، وفي لفظ الجلالة وحينرمى. طيب، معناه احنا فاهمين غلط. أنا العرس الإسلامي عندي لا يكون من ضمنه إسراف، لا يكون من ضمنه مصاحف صغيرة توزع لا تسمى تغني من جوع. طيب، شمولية كاملة. شمولي. انت عندك عندك هوية. ما بيكون في كروت دعوة مزخرفة ومزينة وفيها ألفاظ الجلالة راح تنرمى في الزبالة، وفيها كمية انفاق غير عادي. فما بالك عاد اللي بده علبة وبده مش عارف أشكال معينة. الكروت مكلف جدا. واحدة من الأشياء اللي بتغيض في الأعراس المصاحف الصغيرة. يا رجل، هذا مصحف، يعني المصحف جعل ليهتدي به الناس، مش حتى يكون عبارة عن إشي ينحط بسلسال، ولا قال يعني إحنا متدينين عندنا شيء لله. لا، أنا ضد هذا الكلام. الفلوس هذه روحوا اعملوا فيها شيء آخر. نعم. للناس. من الأعراس اللي حضرتها يعني ما استأذنته حتى أحكي اسمه، بس واحد يعني ابن واحد مشهور في البلد، يوم عرسه وإحنا فايتين في دفتر، وأنت بدك تكتب كلمة، كاتب لك يا جماعة احنا بدل ما نعطيكم هدايا وكذا مش عارف ايش، طبعا كان في هيك اكل. قال لكنه زرعنا باسم كل شخص حيكون اسمه وارد في الكتاب فسلة زيتون في ارض المقدس. طيب، شوف شوف شوف هلفتي ما الطفها. طيب، يعني الابداع. شوف لما تكون عندك هويه راح تبدع، اما لما تكون مع الـ مع الـ مع التيار مالت الريح ماله. من القضايا اللي انا بدي اهتم فيها وبدي انبه عليها في قضيه العرس، للاسف الشباب لما بيجيني شاب قبل يوم او يومين من العرس بيقول لي شاب ملتزم ومن وبالجامعه من الاتحاد الاسلامي وزوجته اختارها من نفس وبيجي قبل يومين يقول لي دكتور في عندنا مشكله، ايش؟ فلانه مصره اني افوت وسلو دانس وكيك شو وكذا. قلت له لو كانت قدامي بحكي معها، بس كونها مش قدامي نفذها اللي بدها اياه. قال لي معقوله؟ مع انه انت، قلت له انت الان جاي لي في الوضع اللي يعني معقوله تكسر قلبها الان قبل يومين؟ لا، ادخل السرور الى قلبها واجعل نيتك، واجعل نيتك في ادخال السرور على قلبها وراح تشيل لك اياها، لانه انت عملت شيء ضد المبادئ تبعتك. مزبوط. لكنه كان الاولى، قلت له لو هي قدامي اقولها وين الاتحاد الاسلامي والامه اللي انت عم تشتغلي عليها وبدك تنجبي 10 مجاهدين، لكنه بدك كيك شو. نعم. اللي هو منظر غربي لا علاقة له بما نريد ولا علاقة له، والسلو دانس بس بإيش؟ السلو دانس مش على غربي، على ماهر زين، يعني هيك صارت شرعية انه عم وحاطين سلايد شو كذا، بس هي في الأخير مسخ غربي. هذا كله كوم، والبنات اللي اسمهم متحجبات طول السنة بيجوا يوم العرس ويخلعوا يعني برقع الحياة بشكل غير عادي. بتشوفهم فايتين على صالة النساء بس عباية، لكنه جوا العباية الفساتين اللي قد تكون من ناحية شرعية لا يجوز حتى أن ترتديها أمام أنثى. طيب لكنه ما ليش؟ طبعا هي الله يعينها، ما هي مستلبة في الإعلام اللي عم بتشوف دعاية الشامبو دعاية مش عارف إيش فنفسها في يوم من الأيام تلبس هاللباس، بس وين تلبسه؟ ما في مكان إلا الأعراس، فبتستنى العرس مع الكعب العالي اللي ما له أي علاقة بالمنطق الرياضي ولا الصحة ولا كذا ولا، لكنه هاي الموضة وهي هي الأنوثة هكذا سوقت لها وكلكم. ولما تجيك وانت في صالة الرجال الـ الأصوات وتلاقيهم عم بيغنوا المتحجبات على أغنية هي بتأصرت النورة وهي بترفعت النورة. نعم. قمة التخلف، قمة الانسلاخ. وين الإسلام تبعكم؟ لا، الإسلام عندنا أنه نجيب أغاني هي تماما أغاني ما لهاش علاقة بس بنطعبها بالله ومحمد وصارت أغاني إسلامية. نفس وين هويتنا يا جماعة؟ أنا أقول أحيانا الفلكلور اللي فيه موسيقى، يعني هذا كلام طبعا ما اعرف انه بعض سيأخذني عليه ذاكر. طيب طبعا تخافش هذا حتى مسؤوليتي. طيب. بعض الفولكلور اللي قد يكون لفيروز ولا لوديع الصافي ولا لصباح القديمة ولا مش عارف مين ولا لعبد الوهاب، الفولكلور بالأعراس من الكلام اللطيف حول قضية العرس والتدخل يا عروسة واطلع وزف ودق المهابيج ومش عارف. نعم. هذا قد يكون أكثر إسلامية مما نفعل نحن اليوم. من يريد العرس الإسلامي يوزن الأمور بالميزان الشرعي. شوف بالأخير بده يعرف إنه هو الشرعيين طبعا أكيد، بس بالأخير لا في مسألة خلي أكون واقعي. طيب. المشايخ ما حيعطوك إياها بصراحة. انت في الاخير عم بتسوق لفكره، يعني ايش؟ واحده مره قلت لها انتوا ايش مشكلتكم مع الاناشيد؟ ايش يعني بدنا نسمع خطبه جمعه؟ قلت لها ممتاز الله يرضى عليك، هاي الاجابه اللي بدي اياها. اذا انت عندك مشكله في الكلام ولا في الدق دق دق دق في الايقاع بس؟ تمام، عندك مشكله في الكلام. طب انت الكلام اللي عم بتشغليه فيه مشكله، مع انه لو شغلتي اي ايقاع حتقوم ترقصوا. على قولت في مثل بالعراقي بيقول على على على على ايش على حس الطبل خفن يا رجليه، يعني انتوا بس بدكم دق دق عشان ترقصوا. لو القضيه في الكلام، إذا الأولى أن لا تسوقي لمنظومة الفساد تبعت ما بدي أحكي يعني أسماء معينة تبعت الفلان الفلانية وتبعت فلان الفلانية. نعم. اللي بعدين تجي تشتكي أنت إنه زوجك عم ببصبص عليها بالتلفزيون وما عم بيطلع عليك، ما أنت سوقتي لها بالعرس تبعك، يعني أنت من البداية عم بتكوني جزء من منظومة تسلخ هويتك. بالأخير اتفقوا على شيء معين، الناس حينبسطوا يا جماعة، بس في الأخير أنت وشريكة حياتك انبسطوا. إذا أنتوا ما انبسطتوا والله ما في، حيكون هذه مش ليلة العمر، حتكون ليلة الفقر، ليلة النكد، ليلة كذا. بس في الأخير نعم، قضية الاختلاط، لأنه أنت يعني الاختلاط لأنه هي آخر نقطة. طيب آخر نقطة يا جماعة، الاختلاط له معاني كثيرة، وهنا ينبغي أن يلجأ إلى يعني إلى أهل الشريعة. يتفاجأ الناس مثلا إذا قلت لهم أن في كتاب أداب الزفاف للألباني يروي من السنن الزفاف أنه مين اللي تقوم على خدمة الضيوف؟ العروس. صور الضيوف الرجال، العروس. ويروي الألباني أن في عرس أسيد الساعدي جاءت العروس وخدمت الرجال وقدمت للرسول حتى أظن هيك لبن خافر كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا هذا في أيامنا، بيقول لك نعم العروس. مما يدل على أنه قضية وجود العروس بين الرجال ما كان عامل مشكلة كبيرة. نعم. لكنه مش ترقص بين الرجال، طريقة وجودها، طريقة حضورها. لذلك تعريف الاختلاط بده إعادة نظر. نعم. الزفة عنا بعض الفرق بتقول لك والله أنا ما بزف، ليش؟ والله وجود نساء. يا عمي إذا النساء ورا وقاعدين لحالهم بزورته وعم بيشوفوا الرجال، خليهم يفرحوا شوي بالزفة كذا. في عنا مراجعات كثيرة بدها تصير. بس باختصار الصورة وضحت. بس باختصار. طيب. لا بدي اختصر آخر إشي. يلا. بس باختصار معظم الأعراس اللي عم بتقوم الآن في الصالات والفنادق لا علاقة لها بالإسلام بما فيها ما يسمى الأعراس الإسلامية إلا من رحم الله. طيب بارك الله فيك، بس عشر ثواني فقط، لما سأل شفيق إنه الآباء والأمهات اللي بتدخلوا في العرس عشان تكلفة في كذا، شو يعمل شفيق الآن؟ الآن أنت والطرف المقابل إذا يعني متفقين، طبطب على رأس الوالد يقول له حاضر يا ماما، ما بصير إلا كل خير إن شاء الله، وسوي اللي بدك إياه. الرضا وحينبسطوا في الأخير. للتوضيح ذكر الأسماء فقط كان على سبيل المثال من الدكتور عبد الرحمن ذاكر، كل الاحترام للجميع. انتهى وقت البرنامج، فيه ذكرنا بعض أسماء المشاهير، انتهى وقت البرنامج. نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي، وتقبلوا تحية أنس عربد من الهندسة الإذاعية ومن المتابعة على أبو الفيلات، ومني نور الدين غزال أطيب الأمنيات. وما بننسى رسالتنا لكم أحبائنا، الزواج نعمة من نعم الله على خلقه، وآية من آياته الدالة على كمال عظمته وحكمته سبحانه، فلا تجعل أمورا صغيرة يمكن السيطرة عليها تعكر عليك التمتع بهذه النعمة. وإلى اللقاء. فن فن الحياة. فن الحياة. فن الحياة.